حاسسنا مش فاهمينه يتفسر بإيه ولا بلغات الدنيا دي الناس يفهمه. في سنين كتير الناس تعيش اللي احنا فيه واحنا في يومين عشنا اللي كل الناس عاشوه. حبي ليك قد ايه، افتح ايديك تحت المطر كم نقطة جوا ايديك. لو كانوا يا حبيبي قد حبك ليا المطر اللي بره ايديك بقى ده حبي ليك.